بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع هذه الرسالة المافعة للإمام الشيخ الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهي استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. وتكلم في هذا الباب عن علامات المحبة الصادقة. يبقى فيه محبة ليست صادقة لها للدعاء، والمحبة الصادقة أراد هنا أن يبين ما هي المحبة الصادقة، واستدل بهذه الآية العظيمة التي هي من سورة المائدة. قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقال: من التزام طاعة الله تعالى والجهاد في سبيله واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله. الجهاد يكون باللسان وبالسنان، وبداية الطريق اللسان، ولذلك يجب على العبد أن يقف أمام هذه العلامات. كيف أكون صادق؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يعني ربنا عز وجل غني عنك مهما كنت ومهما تخيلت ومهما تصورت، فإن رجعت فالله غني. طب هل ممكن محب صادق يرجع؟ حد يجيب؟ استحالة، يستحيل. طب كيف يرجع العبد؟ واحد ممكن يقعد 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة قبل ما يموت بساعة يرجع. لماذا وكيف هذا؟ لأن فيه خلل. ولذلك دائما يا إخواننا أنصح نفسي وإياكم، نحن جميعا بداخلنا خبايا وخفايا وزوايا وتكايا وبلايا، بلانين حاجات كتير. والإنسان ممكن إيه؟ يعني ممكن يكون على هذه الأشياء الموجودة ويبدأ بقى تجي تطل عليه إشراق. يعني مثلا واحد على معصية معينة، على معاصي، على بدع، على أي باب من أبواب الشر لبس به، فجأة جاءته إشراق، بدأ كده يحس بأنه عاوز يهتدي ويلتزم وبدأ فعلا يرى النور. ركزوا معي جيدا، الإخوة اللي ورا يطلعوا له قدام والنايم يصحى، ركزوا معي. هذا الباب من أخطر الأبواب في سير السائر إلى الله عز وجل. هذا المثل، هذا الذي، وطبعا نحن جميعا هكذا، يعني دخلت في الالتزام وبداخلي بلايا وخفايا وتكايا ورزايا يعلمها الناس وأنا أعلمها ومتيقن منها، فالتزمت. مثل هذا كمثل رجل مكبل مقيد الأيدي والأرجل وموضوع في غرفة مظلمة، يعني محبوس حبسين، حبس في غرفة ظلمة مش شايف أي الدنيا خالص، لا ما رأى الدنيا، وفي نفس الوقت في حبس آخر إن مجنزر بجنازير الرجلين والأيدي. فإذا بحابسي الذي حبسه أخرجه من الظلمة هذه إلى نور، طلعه برا الغرفة وما زال مقيد مكبل. فنظر هذا فرأى حدائق وبساتين ورأى دنيا واسعة وأحس بنسيم الحرية، فانطلقت نفسه تعلو وتسم، بدأ كده يعيش كده ايه مع الجو اللي بره بعد الظلمة دي، يعيش وبقى تخيل انه العمارة دي انا جواها والجنينة دي انا عايش فيها والناس اللي ماشي دول انا ماشي معاهم، ونسي انه ايه يا اخوانا مقيد، ده لسه مأسور القيد في الايدي والارجل. ولكن هذه المناظر الجميلة والجو الجميل اللي خرج فيه بعد هذا الظلام اشعره واحسسه انه غير مقيد، فضل عايش على هذه الأحلام وعايش ويصيح وأنا جميل والبيت والعمارة والجنة والنار ومش عارف مين وعايش عايش، لكن نسي أنه مكبر ونسي أنه مقيد. فجأة حاول أن يقفز وأن يدخل العمارة أو البستان أو فإذا هو مقيد فعاد كما كان. نفس القضية، صاحب الذنب، صاحب المعصية، صاحب الهوى، صاحب البلية، من بداخله رزايا، ممكن يعيش في الجو الجميل، يعيش مع الإخوة جميل ويسمع الموعظة الفلانية والكلام الفلاني ويشوف الحاجات الحلوة والجميلة وعايش عايش، لكنه يخن مأسور مقيد، له ذنوب، له بلايا، له رزايا، عاجز. أحد الإخوة الأفاضل أخبرني بالأمس هذا المعنى، قال لي وأنا يعني في هذا الجو داخل الاعتكاف بحس كده أن أنا بسمي، لكن لما بخرج بأشعر بقى إيه إحساس تاني خالص اللي هو الرباط التقييد، حس بقى أنه إيه ما زالت المعصية تجره وتثقله ويشعر بوجع القيد في اليد والرجل، يشعر في ألم. ليه بقى؟ لأنه ما فكر في فك قيده ولا فكر في كسر أغلاله، مازال مربوط مكبل مقيد. ولذلك العلماء يتفقون يا أخوان على أن التخلية قبل التحلية. ولذلك بقى أنا داخل أهم حاجة أنا طلعت بره، طلعت من الظلمة للنور، أول حاجة أعملها إيه بقى إيه؟ أكسر الأغلال، اقعد كده اشوف حاجه كده ايه، حجاره، اي شيء، المهم عارفين شمشون الجبار اللي يروح عامل كده ها ويروح مكسر. انا عاوز بقى اكسر الاغلال دي، افضل احاول اكسر قيد يدي، قيد رجلي، قيد عنقي، والقيود دي كلها مربطه بسلاسل في القلب، فكيف افك اسار قلبي؟ كيف اسير الى ربي سليم؟ ولو ظل العبد عمره كله يعالج أمر نفسه. ده هو بيبدأ بقى يبدأ هو مقيد وطلع بره، بص يا أخوانا الشجرة اللي هناك دي بتاعتي والبيت ده أنا هسكن فيه بعد شوية، وعمال إيه وهيص ويهيص ويهيص. هو مسكين جايب حتة قماشة مداري الأغلال والقيود اللي هو إيه محبوس فيها، لكن اللي عارفه عارف إنه مازال مقيد، واللي مش عارف هو بيسمع بيهيص وخلاص. ولذلك نحن في حاجة أن نفك القيود وأن نكسر الأغلال حتى يسلم لنا القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته ما بدأها بقى بالطهيس والإخوة والعلم والمواعظ ومش عارف إيه، أبدا كسر أغلال هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام وفيهم جاهلي وربهم بأكثر من نصف عمر الدعوة، لتكسير هذه الأغلال. ولما يأتي أبو ذر الغفاري من أحد السبع كان يقول أنا يعني متصور أنه هو رقم ثلاثة رقم خمسة من أهل السبع، وقع خلاف بينه وبين بلال. بلال رضي الله عنه يعني حصل زي أي أخ من الإخوة، يعني الوقت اللي بيختلف بيضرب له رأس المجن، وطبعا للأسف الشديد ممكن بنصل لمرحلة بقى خلاص اللي هو ايه بقى انسى كل اللي فات واضرب واخبط وكسر. فوقع خلاف، اي اتنين بيختلفوا الزوج والزوجة بايه، وذكر ربنا عز وجل في مملكة الأسرة يعني ذكر بآيات ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني دايما الزوجة شكستك انت شكستها، الأم دايما حط قاعدة كده ولا تنسوا الفضل. نفس القضية بالنسبة للأخوة، ان في حسنات وفي سيئات، من الذي يسلم من الذنوب والمعاصي والخطايا والبلايا؟ ما في أحد. فحصل خلاف، فبلال طبعا بلال من السادات الكبار، لكن أصله إيه؟ لكن الإسلام حرره كسر له الأغلال دي. عبد مين يا عم؟ ده رأس بلال، بلال ده بلال ابن أبي رباح، ده الصحابة كانوا يقولون يعني بلال. المهم بلال خلاف طبعا اختلف، فبلال سب أبو ذر شتمه، راح أبو ذر ردنا عليه نفس الشتيمة. يعني اللي بدأ بلال مش أبو ذر، اللي بدأ إيه؟ بلال. أبو ذر رد، فمن غيظه أن إزاي بيتجرأ ويشتمني. طبعا أبو ذر سيد من سادات غفار وي وي وي والهيلة ما عنده. فقال له يا ابن السوداء، ديك بقى شتمه بأبوه وأمه أو أبوه أي حاجة، المهم شتمه شتمة كبير، ده بلال. فصاحبنا قال له يا ابن السوداء. طيب بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد هناك خلل عند أبي ذر. إيه الخلل بقى؟ إن إزاي يا ابن الولي العبد الأمة السودة اشتمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية ما تخلصت من بعض القيود، لسه في أغلال جواك، إخوانكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون واسقوهم مما تسقون واكسوهم مما تكسون إلى آخر الكلام. طيب فضل أبو ذر مكبل نفسه وقول لك لا، وفضل سايب الغل في قلبي كده والجنزير مربوط على الجزئية دي، أبدا، أسرع بسرعة ومسك الجنزير وراح مكسر وسقط على الأرض ووضع خده بحذاء نعل بلال وقال له ضع قدمك على خدي. فبلال كده وقف فوق وأبو ذر تحت، قم يا أخي عفى الله عنك. إذن المشكلة، مشكلتنا نحن إن مش عارفين نفك الأغلال، وأنا متخيل بقى إن المواعظ والعلم ومش عارف مين وي وي وي وي، في لحظة ممكن تتلف وتهلك، تحاول كده تقوم عشان تروح الجنينة تلاقي الجنازير في رجليك بالشخشخ، وتسمع الشخشخة بتاعتها وتسمع الناس كلها إنك مكبل وبيشخشخ. إن لابد في سير السائر إلى الله عز وجل أن ينظر إلى حاله وكيف يخلي قبل أن يحلي. سئل ابن الجوزي رحمه الله تعالى الرجل يبدأ بالاستغفار أم بالتسبيح، يبدأ الذكر الأول ولا يستغفر؟ فقال ابن الجوزي، وللعلماء في هذا كلام، أنا بس عاوز الشاهد من هذه الجزئية، قال ابن الجوزي إذا كان الثوب وسخ فالغسل قبل الطيب. لو معك ثوب فيه وساخة وسخ هتحط له ريحة الأول ولا تغسله الأول؟ فالاستغفار الأول، فليبدأ الأول يغسل وينقي حتى يضع الطيب. فهنا البدايات، والبدايات غالبا مشؤومة لعلة أيضا، قلة الناصح. تفرح نفسنا في كل واحد بقى، أي حد في الدنيا نفسه يكتل، والواحد بقى أنا برضو نفسه أقعد مع الإخوة وقلنا عاوزين القاعدة ومش عارف مين وادعوا وبلغوا، فأصبح صار عندنا لذة وهوى بالاستكثار كثر. والتكثير بقى رائع، زي واحد عنده جلبية مهلهلة، جلبية بالية، تدوسها من هنا تتخرم، تدوسها من هنا تتخرم، ترقع هنا تروح مترقع مقطوع من حتة تانية، مش عارف يشوف لازك، عمال يرقع ورغم ذلك مش قادر يرميها، يفضل يرقع يرقع لغاية ماشي عريان وبرضه بيرقع. فنفس مشكلتنا هو الترقية، افضل رقع رقع رقع رقع ومش عارف ايه الحل، وحمل على دماغك ثقل. فلذلك ينبغي لكل منا ان ينظر في صدق محبته لله عز وجل خشية ان تكون مدخولة. وبعدين ممكن تلاقي نفسك ضيعت عمرك سبه، لا قاعد كده مكتف، الرجل اللي قلت لكم طلع من الظلمة وقاعد فيه بره كده قدام القصر اللي قدامي ده والجناين مش عارف ايه وبتاع، وعمال يحلم، فضل قاعد كده يحلم حوالي 20-30 سنه، وشويه بص عاوز يقوم بقى يمشي، لقى نفسه ايه؟ ها؟ مقيد. يا خبر، انا عمري ضاع هدر، ده انا بقالي 20 سنه قاعد مكاني بحلم. وهنا يكون الانتكاس اشد واكثر. ولكن انظر في قلبك صدق المحبه لله عز وجل. إن أحببت ربك حبا صادقا كل الخلق عندك سواء، أحبهم إليك أحبهم إلى الله عز وجل، حتى ولو كان من أعدى أعدائك، وأبغضهم إليك أبغضهم لله عز وجل حتى وإن كان من أقرب أخلائك. ده الوضع تغير، الصورة تغيرت تماما. ليه بقى؟ لأن بدأ يفوق، عاوز يفك الأسعار، يفك القيد اللي هو موجود. فهنا في هذه الآيات يقول يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه، قلنا يستحي الإنسان يرجع أبدا، إذا به فك أغلال القلب والجوارح وأطلق نفسه لله عز وجل. طيب الأمر يا أخوانا مش بسيط، يعني واحد يتصور مثلا طيب أنا خلاص بقى فكيت، لا، أغلال القلب هذه ربما يظل فيها العبد سنين، سنون طويلة، وعمال يكسر. المهم أنك بتكسر، إذا كسرت يرجع لك الخير، لكن لو نسيت أو تناسيت هلكت. فالأمر قد يطول ويقعد فترة طويلة جدا جدا، والإنسان عاجز أن يفك هذه الأشياء، لكن في مجاهدة. تأتي هنا الرحمة، هو مش عارف خالص، عمال يخبط يخبط يخبط يخبط ويكسر، والجنزير قد كده ومش لاقي رزق ومش لاقي مرزق، وعمال هو بيكسر. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن علم الله منك صدق في الخلاص كسر أغلالك وأطلقك من أسر نفسك وشهوتك وشيطانك ونجوت. لكن الذين جاهدوا، كلمة جاهدوا بقى في مجاهدة، في عمال يقاوم، وقد لا يفتح لك الباب إلا بعد سنين طويلة. ترى نفسك على ذنب معين ومش عارف تسيبه، كل ما تحاول تسيبه ترجع له، تسيبه ترجع له، تسيبه ترجع. طبعا ابتلاء، فجاءك نوع من القنوط واليأس، مش عارف خلاص، انت سلمت نفسك للذنب ألكت. لكن لو انسان صادق الذنب ولو حتى لغاية آخر رمق لا أيأس، ما دلت في مجاهدة أجاهد أجاهد أبكت نفسي، أي نفس لما قلت كذا، لما فعلت كذا، أي نفس حول أبكت أبكت. فمن داوم الملامة لنفسه ودوم الاستغاثة بالملك يفتح له. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قد يفتح لك الباب بعد لحظات. ذكر ابن القيم قصة طريفة جدا، قال: بينما طفل في أحضان أمه فشغب عليها حتى أضجرها، ففتحت الباب ثم أخرجته خارج البيت وأغلقت الباب. فالطفل بص كده برا، طبعا مش متعود عليه في الشارع زي الولد اللي من دول، يعني قاعد في البيت بص شاف كده دنيا واسعة وحاجات ايه، خوف وده رايح وده جاي. الولد اتصرع، ظل يطرق الباب: أمه أدخليني أدخليني فلن أخالفك أبدا، أمه لا تحرميني من الجلوس معك، أمه، ودع مال بقى يصرخ على أمي إنها ترحمه وما تسيبوش في الايه في برا البيت. فأشفق عليه قلب الأم ففتحت الباب وضمته إليها وقالت: أي بني، أنت الذي خالفت وأنت الذي ضجرتني وأنت الذي فعلت كذا وكذا. فقال: يا أمه لن أعود أبدا. فقالت: يا بني ولن أخرجك أبدا. قال ابن القيم: هذا من أم مع ولدها، فكيف بالرب؟ كيف بالملك؟ كيف بمن هو يتودد إليك ولا يطردك مهما خالفت، بل يمهلك ويملي إليك ويسترك ولا يفضحك، ويمن عليك بجميل العطايا وبعظيم النعم. يتودد الملك، يتودد إلى العبد، وأنت ما زلت آبق، ما زلت عاصي، ما زلت مشاكس، ما زلت غارق في الذنوب والآفات، ثم تريد أن تقف على الباب؟ لا. أيها الأحباب، إن عرفت علة نفسك نجوت، وإن كذبت على نفسك هلكت. واحد يقعد مع واحد شيخ وبتاع يقول له أنا قصتي ومش عارف إيه ومش عارف وعارف، في يدك الداء والدواء، عندك الاثنين، الدواء في يدك والداء في يدك أيضا. فإن وضعت الدواء على الداء نجوت، وإن جعلت مسافة بين الدواء وبين الداء هلكت. واحد اشترى الدواء من الصيدلية وحطه قدامه، والله ده أنا جايب شنطة الدواء والدواء قدامه، وعنده المرض والألم شديد، عمال مغص بيقطع بطنه وحاطط الدواء قدامه، ما أنا جايب الدواء، ممكن يخف من الألم اللي هو فيه؟ طبعا صح، ده إذا كان المرض لا يصلح إلا بهذا الدواء. فدواء قلبك، دواء قلبك ودواء روحك أن تلوذ بالملك سبحانه وتعالى، وأن تستغيث وأن تستغفر وأن تتوب وأن تنيب وأن تقلع عما أنت فيه. وذلك دايما كان العلماء يا إخواننا يخافون من الدخلاء على هذا الدين، ان واحد عاوز زي ما بقول لك الان احنا اول واحد الان اول حاجه بفكر فيها ايه يعمل ايه عاوز اطلب مصطلح ومش عارف ايه وعاوز اعمل واعمل واعمل واعمل وانا اتخيل ان انا الشيخ الكلان وعلى امسك الميكروفون واقعد هاي اول حاجه افكر كده ازاي اكمل واحصل ويبقى عندي وعندي وعندي وعندي زي واحد بالظبط كده نزل السوق وراح اشترى له كيس كده شفت انا مع اخي شاري كيس كده بتاع حبوب خيار بقول له بكام ده قال لي ب750 جنيه قلت له ليه هو جوه ذهب متهيألي لو كيس ذهب هيبقى كده كيس خيار ماشي فصاحبنا راح جاب الكيس بتاع الخيار ده وراح رايح في الجبل وقعد ايه يدر 700 جنيه كيس الخيار هيطلع خيار مستحيل بنفس القضيه اوقف نفسك على الداء ثم اجلب لها الدواء حتى تسلم وتنجو هنا قال وصف الله سبحانه وتعالى المحبين له بخمسة أوصاف عاوزين بقى نعرف يعني فينا دول ولا مش فينا ولو مش فينا ايه اللي نعمله انتوا تعبتوا ولا لسه ماشي انا بحاول اختار بعد الظهر كده عشان ايه بيبقى الغالب نايم صح بس انا خايف بقى تعملوا تطبيق نوم وتنام فوصف سبحانه المحبين بخمسة أوصاف واحنا اتفقنا ان مفيش حد يدعي ان انا ابوي ولا ان انا بحب نقول لك ان كنت صادق بقى نجرب نشوف الحاجات دي اين منزلك من هذه الايه المحبه احدها الذله على المؤمنين الذله على المؤمنين طيب ده وصف غريب يعني هل معنى ان انا صادق في محبتي لله عز وجل ان اكون ذليلا على المؤمن هو اول وصف وجعله الله عز وجل شرط ان يكون ولاؤك لمن صدق مع الله عز وجل وبغضك لمن حاد الله ورسوله ده الشرط عشان تقول ان انا محب لابد ان تزاحم القوم في محبة الله سبحانه تحبهم وتتقرب اليهم وتتودد بطريقة ايه مش جلفنة بقى مثلا بقول لك ايه مش لا لابد ان اكون ايه ذلة نزول ان ترى نفسك عبد لكل مؤمن أن ترى نفسك حقير لكل مؤمن. هقول طيب ما هو في بعض الناس يعني عندهم ذنوب ومعاصي ومش عارف إيه وبتاع وبرضه ملتزمين هقعد أنكسر لهم أقول لك نعم إن لم تكن ستعلي ذنبهم ومعصيتهم. بمعنى واحد رجل صالح كان عنده خفايا وأشياء معينة ومستور. لازمك أن تكون له ذليل أذل ذل ذل استكانة أن تكلم أخيك من منطلق ليس العلو. إنما أنت العبد الخادم وهو السيد هذه الشروط أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين نجد البعض الآن يا أخواننا ممكن إيه عوام الناس وبتاع ممكن يقعد يأب يقبل ويبوس ويتمسح ومش عارف إيه وبتاع قد تكون لبعض المصالح ويقابل أخوه ما فيش بينه وبينه مصلحة كشر له ويبرأ له ومضايق منه ويعني لو شافه كأنه لو شاف يعني نسأل الله السلامة كأنه يفر من الشيطان ليه؟ في خلل ضبط المحبة هذا أن يكون أحب الخلق إليك أحبهم إلى الله عز وجل وأبغض الخلق إليك أبغضهم إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك دخل رجل من الخوارج على عمر بن عبد العزيز قال له أنت كافر قال وما علامة كفري قال أنك لتلعن آباءك ما بتلعنش بقى عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك ناس دي ما بتلعنهاش فقال له وإني سائلك كم لعنت همان اليوم ففكر كده همان ده مش على البال خالص رغم ان همان ده مين وزير فرعون هو ممكن يلعن فرعون ويسب فرعون لكن همان دي بعيدة فقال ما طرأ ببالي قط قال ما طرأ ببالك همان وزير فرعون وتأمرني أن ألعن أبائي وهم على الإسلام فقيل الخارجي رجع فلذلك لابد أن يكون أبغض الخلق إليك أبغضهم إلى الله عز وجل وتتقرب بهذا البغض يكون بغض صادق وأحب الخلق إليك أحبهم إلى الله عز وجل وتتقرب إلى الله بهذه المحبة فهي دي العلامة وهذه الدلالة أن تحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بلا استثناء من المهاجرين ومن الأنصار وقع في قلبك بغض لأحد منهم لهوى أو غيره تلفت لست صادق في المحبة من سار على سيرهم ونحى نحوهم تحبه وتتقرب إلى الله بهذا الحب. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل المجموعة دي، وحسن أولئك رفيقا. لن تنال رفقتهم إلا بالمحبة، لأنك عمرك لما ما تعرف مين، لا شفت ابن تيمية ولا شفت سفيان الثوري ولا شفت ابن المسيب ولا شفت ابن عباس ولا ما شفتش حد منهم، ما نعيش معهم إلا بيه يا أخوانا حب حبه. إذن هذه المحبة تبلغ بك السير إلى بلاد لم تكن بالغ هذه البلاد إلا بشق الأنفس، نفسك ثر ووصلت حل كده مع ابن مسعود ومع ابن عمر ومع عمر بن الخطاب ومع الصديق ومع من سبق. قال رجل لسفيان: إن من مضى سبقون على خيل عتاق. دول بقى خلاص سبقوا بعيد، بيننا وبينهم مسافات كبيرة، ونحن على حمير دبرة، حمير كده عرجة بتتعكز شوية وتمشي. قال له سفيان: أما لو كنا كذلك فسنلحق بالركب، حتى لو بتعرج، لو بتحبي، لو ماشي على ديك ورجع تصل، المهم انك تمشي، لكن واقف راجع لن تصل والعياذ بالله. فهنا قال: والمراد لين الجانب وخفض الجناح والرأفة والرحمة للمؤمنين، كما قال عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى خفض جناحك دايما ايه؟ مش انت بقى اللي فوق وعاوز رأيك الأعلى وعاوز كلمتك اللي ماشي، لا، انزل، ذل نفسك لأخيك. ووصف أصحابه بمثل ذلك في قول محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. كن أعظم لذة أن تتقرب إلى أخيك بمنفعة ولو أن تلقاه بابتسامة، حتى ولو فيها تكلف. الابتسامة دي هتخليه هو إيه؟ يهو ابتسام له، شايفينه؟ فلما ابتسم لي أنا بقى صدقت في محبتي ليه وهابتسم له بجد. إذن إيه؟ حتى بقى لو يتكلف المحبة هيصل، لكن بقى أنا بتكلف الكراهية والبغض، يحصل ليه؟ بحاول واحد أفضل أشاكس فيه وإيه، وحاول أعمل كده أنها يعني أفضل أشاكس مشاكسة بينه وبينه، طول ما رايح أشاكس فيه جاي أشاكس فيه، إلا يحصل القلوب تتغير. فكيف تطلب مني حبك وانت عملت شاكسني، رغم ان المطلوب هو لو شاكس انت تحب، حتى يزال هذه الشحنة. وهذا يرجع لان المحبين لله يحبون احباء، لان في قاعدة ثابتة حبي، ولو مثلا شخص بيحب شخص كل اللي مع الشخص يحبه، كما قال قيس: وأحب ليلى ومن جاور ليلى حتى الذئاب والثعالب. يعني لو في الذئاب حول الليلة بيحب، مش هابل ده راجل كان عقلي ده ذكره. شوف الشيخ حمد بيقول دلوقتي: ذكر الذهبي مجنون ليلى في سير علم النبلاء. كلام كبير. المحب يا اخوانا لا يحيل بينه وبين من احب عائق ابدا، ده فيه حب، يحب الجدار ويحب السكة اللي هو فيها ويحب من احب، لان الحب ده شيء طبعا يعني اذا سما في القلب ها وعلى. فذلك حب العبد لله عز وجل يجعله ينكسر بين يديه ذلا. شوف تخيل بقى اللي قاعد طول الليل قايم واقف بكاء خشوع تضرع، وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يغلي في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والنفس خاشعة والقلب أواه. شوف كده تخيل حال كده المحب، واللي هو زي حالتنا كده يفضل يرفع رجله وينزل رجله. هناك محطات في حياتنا إن لم نقف عندها مواقف صدق هلكنا. إذن أنت طبيب نفسك، عارف ازاي اشوف ايه العلل والمواطن والمخارج، ازاي اعالج نفسي، وازاي اشوف نفسي الباب منين، اين الطريق، اين السبيل. لو اجتمع علماء الارض على علاج قلبك ما استطاعوا الى ذلك سبيلا، فيش جراح يجي يشق لك قلبك ويطلع لك ايه اللي فيه. انت الذي تستطيع ان تسير بقلبك الى الله عز وجل او ان تقف. السبب الثاني في علامات المحبه، او الشرط الثاني من علامات المحبه، العزه على الكافرين، والأمر بيتدرج. طبعا أنا محبتي للمؤمنين، لكن درجة، هل محبتي لأبي بكر وعمر كمحبتي لسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس؟ هل تستوي؟ أبدا، ده بين الصحابة تفاضل، فكيف بالتابعين؟ هل محبتي للتقي النقي الذي أرى أنه مع الله عز وجل ولا ضيع وقته ولا زمانه ولا كمن هو واحد كسلان بطال قاعد مقعد، يستوي الاثنين؟ أبدا. إذا صدق حبي ذهب الأنس، لأن يا إخواننا كثير منا يعني بيحب الإخوة وإخوانه، أكثرهم له أنسا وأعظمهم له ودا وأكثرهم له تجمل هو إيه؟ القريب. ولو واحد مكشر كده وكده ممكن الواحد ايه تجد فيه نوع من الجفاء. اذن هذا هذه محبه مدخوله. اذا من لوازم المحبه ان يكون حبي فعلا بقدر دينه بقدر قربه من الله عز وجل بلا شروط اخرى. لكن التودد والانس والكلام ده انا بستريح لفلان وما بستريحش لفلان، انا انسى الكلام ده خالص، هذه عباده مدخوله. ولذلك اللي انت بقى حبيته وانست بيه ده ممكن يقلب عليك بقى من اشد اعدائك ويدوقك المر، ما يخليكش تنام بالليل، لان المحبه مدخوله. اذا صدق المحبه ان تكون ايه خالصه لله عز وجل وفي ذات الله تبارك. نفس القضيه العداوه، انا بكره فلان لمصلحه، يعني مش شكله مش مقبول مش مستريح له، احذر، هذا بغض مدخول. بغض مدخول لا بد ان يكون البغض خالص لله عز وجل، لله ولله وفي الله، الحب والبغض. والمراد الشده والغلظه عليهم كما قال تعالى يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولذلك يستحب ان رايت صاحب معصيه ان تنظر في حاله، ولكن قول واحد لابد من الهجر. طيب ايه الهجر؟ يعني خصمه؟ لا ابدا، ده انا ممكن ابقى معاه، بس في فرق بقى مثلا قاعد جنبه، اللغه المصريه عندنا اللي يقول لك اطنشه. يبقى اذا دلوقتي انا اقرب منه، لان طبعا ما فكش عنده ان في رباط ايمان ودين بينه وبينه، بس ايه احاول كده ايه اتقل عليه، هو يقعد انا احاول كده بقى ايه ابتسامه الايه تبسم المغضب لانه على معصيه، لا ابتسم تبسم الفرح الا امتى؟ ان اقلع عنه. اذا في ضوابط بقى هنا للمحبه وضوابط للبغض وضوابط لسير العبد الى الله سبحانه وتعالى. وهذا يرجع الى ان المحبين له يبغضون اعداءه. وانا كيف اكون محب لله عز وجل واحب اللي بيعاديه ويبتعد عنه بمعصيه حتى باقل معصيه؟ لان المعصيه اخوانا معناها في عداء، في جريمه في حق الملك، حدود. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. اي ذنب مهما صغر تعدي على حرمة الملك مهما كان صغير. طب إذن أنا بعصي مين؟ أنا بعصي الملك. إذن هذه المعصية كانت صغيرة. ولكن بعض العلم علماء من أرباب القلوب يقولوا إيه، يقول لا تنظر لصغر الذنب ولكن انظر لمن عصاي. أدي لكم أنا مثال. لو واحد ملك وحس كده إن الوزير بتاعه بيلعب بديله، ماشي هعمل فيه إيه؟ يشيله بس؟ لا، يشيل رأسه. شيلوا ايه ده بيلعب بديله يعني؟ ها يعني ها. لكن بين الناس العاديين واحد عادي مش مشكله. اذا الخطا في حق المال، وذلك عندنا مثلا في القوانين الوضعيه، وقد تكون دي برضو قوانين سابقه موجوده، اللي هو بيسموها ايه الخيانه العظمى. الخيانه العظمى اللي هي بيسموها ايه، عاوز يفكر ها عارفين يحرك حاجه، ها خيانه عظمى. فنفس القضيه، لا تنظر لصغر المعصيه ولكن انظر من عصيت. انت عصيت مين؟ عصيت صلاح، حسن، ابراهيم، عصيت الملك. هي دي بقى ايه اللي هم ايه اصحاب القلوب. ولذلك يا اخوانا، يعني لو اتنين اصحاب مع بعض، اصحاب مع بعض، وواحد عمل في واحد فصل وحش، ادي لكم انا مثال. مثلا انا والاخ فؤاد خدناه ورحنا مصر ومعايا عربيه، وقال لي طب انا هجيب طلب واجي لك، رحت سايبه ورحت ماشي وسبته هناك رغم ان انا حر. ايه رايكم في الموقف ده؟ ها؟ ايه رايكم صحيح بجد؟ سبته فصل صغير وسبته. طبعا مش معايا هيضايقنا. رغم ان خطا بسيط. اذا لا تنظر لصغر الذنب ولكن انظر من عصيت. بمناسبه القصه دي كان معايا الاخ فؤاد برضه، ومعايا واحد مذيع، والمذيع ده كان عنده برنامج على الهواء في القناه السادسه وهيطلع على طول ويدي الهواء ومش عارف ايه بتاع وكده، وفضلنا نستنيه وقال لي انا جاي، قال لي 10 دقائق ربع ساعه. المهم فضلنا استنينا والناس اتصلت بالراجل يا اخوانا هيخش يدي برنامج على الهواء ومش عارف ايه الكلام ده. المهم لغايه ما راح ايه البرنامج وراح الهواء، وبرضه ما رضناش نسيب الشيخ فؤاد حبا له. طيب اذا يرجع لان المحبين له يبغضون اعداءه، وذلك من لوازم المحبه الصادقه. السبب الثالث الجهاد في سبيل الله، دي من علامات المحبه، لان من علامات الحب البذل. وانا مثلا انا ماشي مع بعض وتقول لي جيبي جيبك، انا ادي وانت ما تديش، او انت عمال تدي وانا الصلاه بتاعتي مسدوده، يبقى دي فين المحبه؟ ولازم يكون في توازن. ان انت قدمت خطوه اتقدم معاك خطوه او ازيد. ودايما يا اخوانا من علامات الاحسان ان تضاعف الجزاء. واحد جزاك بحاجه لازم تضاعف الايه؟ الهديه، تديله او على الاقل ترده. اذا حيتم بتحيه ايه؟ فردوها أو بأحسن منها، يعني هي يتزود. فلذلك الإنسان يعني من العلامات بقى إن هو يبذل ويعطي، وربنا عز وجل جعل علامات النفس فما دونها. ده بقى اللي هو عاوز إيه، يبقى صادق في الحب، إن نفسه إيه يوقفها لله في أي نداء، يلا في بذل، في دعوة، في وقت، في زمان، في أي شيء. لكن إذا أنت جمع بين الاثنين، نفسك لنفسك والفضل لربك، هلكت. إذن دائما الإنسان لما يحاول يعطي، يعطي لمن أحب، يعزم العطي. أدي لكم أنا مثال، واحد بحبه جدا جدا جدا وجاي من سفر بعيد خالص، وهو منتظر مني هدي، منتظر مني بس أي هدي، فما ليش في جيب، رحت جايب له إيه، ترمسي وأديهاله. طبعا هنا يعني فيها نوع من الاستهتار، فكلما عظم حبك كلما عظمت ايه العطاء، حتى ولو لم ينتظر منك مقابل. اذا دي علامه ودلاله. فهنا مجاهده اعدائه باليد واللسان، كما قلنا اللسان هو الاصل والبدايه، الامر معروف عن المنكر. وهذه الامه تميزت خاصه بهذه الميزه، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن الايه المنكر، لكن لا تامر بمعروفك ولا تنهى عن منكرك. فهمتوا الوضع دي؟ انا مش عاوز ايه اطول معكم كتير. لا تأمر بمعروفك، تحط لنفسك قوالب معينة وتوالي وتعادي على نفسك، يبقى جعلت من نفسك اله، ويعني حطمت وكسرت قيود الامر معروف نهى عن المنكر او الولاء والبراء. ولذلك لابد الانسان يكون عنده تجرد ذاتي. وقع خلاف بين الشافعي وبين اخر، حصلت مناظرة. طبعا الشافعي كان يقول وددت أن يعني من ناظره أن الحق يجري على لسانه ونصل إليه. فالرأي أو القاعدة هذه كانت قاعدة حنفية لرجل حنفي عالم، والشافعي قاعدة من الشافعي، شافعي رأي رأى. حصلت المناظرة من البداية، ده متشبث برأي والشافعي متشبث برأي. انتهت المناظرة فعاد الشافعي لرأي مناظره، ركزوا معايا، وعاد الآخر لرأي الشافعي، يعني اتقلبت الحكاية، هيعوزوا مناظرة تانية بقى عشان ايه، فهمتوا قدروا ما فهمتوهاش، وصل. طيب وذلك أيضا من تمام معاداة أعداء الله الذي تستلزمه المحبة. وأيضا فالجهاد في سبيل الله فيه دعاء الخلق إلى الله وردهم إلى بابه بالقهر لهم والغلبة، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني أنت بتأمر حتى لو وصل بالشد أن تجذبه إلى الطاعة وأن تحيل بينه وبين المعصية. قد يكون في ظهر الأمر عنف وشدة، لكن في نفس الوقت أنت ما فعلت هذا إلا يا أخوانا حبا له. واحد يخش جهنم والعياذ بالله وعمل أشد وحاور معاه وصيرخ وسعى وإلى أنا حب له. إذا كان الأمر لله والنهي لله، على الله قدرك، لأنك حريص على هداية الخلق والعباد من أن يغرقوا في المعاصي والذنوب والآثام. سئل الحسن البصري، طبعا قال مجاهد وغيره كنتم خير أمة أخرجت للناس، فخير الناس للناس أنفعهم لهم، ولا نفع أعظم من الدعاء إلى التوحيد والطاعة والنهي عن الشرك والمعصية. سئل الحسن عن رجل له أم فاجرة، واحد أمه بتزني والعياذ بالله، فقال يقيدها يربطها يكتفها بحبال بسلاسل. طب ده عقوق ولا مش عقوق؟ واحد بيربط امه عقوق طبعا. قال يقيدها فما وصلها بشيء اعظم من ان يكفها عن معصيه الله عز وجل. يبقى ده اعظم البر ان يربطها. نفس القضيه، واحد له اب يعني على بلايا ورزايا وحال بينه وبين إتيان هذه الأمور، هذا أعظم بر للأب. وذلك بعض الناس بقى إيه بيجهل قضية الإيه البر والعقوق. واحد مثلا أمه هتعمل وصية جائرة، هتجيب عيالها وتخلي واحد بعيد وتعمل الإرث والميراث ومش عارف إيه وبتاع، إن حال بينه وبين هذا أعظم بر له، لأنها لو ماتت وهي ظالمة دخلت النار. وأنت عاوز أمك تقول لك يا بركتي يا ابني يا حبيبي روح ربنا يخليك ويذبح لك ديك ويبارك فيك والكلام ده، وبعدين في نفس الوقت تدخل النار، أي بر عندك؟ إن رأيت أمك على معصية قومها، إن رأيت أباك على مخالفة قومه، بس بإيه؟ بالطريقة الإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا أعلم إن أحد الإخوة الأفاضل بكى بين يدي أبيه لحاجة يعني قد تكون غريبة جدا، فضل يقول له أنت عاوز إيه بس يا ابني؟ وتعاوز أنا عاوز بس ربنا أنك ويبكي. فراح لامه قال لها الواد ابنك ده اتجنن والله انا ربيه وخلاص. ده كل شويه يعيط له ويبوس ايديه وابي عاوز بس نفسي اشوفك ملتحي كده وبشوف الشيوخ الكبيره نفسي مش عارف ايه ويعيط له. فقال لها ابنك اتثبت في مخه مش مشكله ماشي. وفعلا وبدا ياخده بقى للعلم وابوه صار من اهل الفضل واهل الخير. وهذا بسبب توفيق هذا الشاب الولد هذا اللي قدر يعرف ازاي يدخل لمدخل ابيه. لان ابوك ليه مداخل. واحد يقول لابويا ده زي الحجر. ما في اب ابدا كالحجر. حب الاب للولد حب جبلي فطري يستحيل ثم يستحيل ان يؤذي الاب الابن ابدا الا اذا ظاهر. يستحيل. وذلك في قاعدة شرعية بأن لا قود لمن قتل ولده. لو أب قتل ابنه ما فيش قود ليقتل به. ليقتل والد بولده. بينما حب الابن للأب حب تكلفي شرعا. لأن الابن بقى ليه فروع تانية. يحب زوجته أكثر من أمي وأكثر من أبيه وممكن أي حاجة. فإذا هنا قضية حب الأب حب جبلية. لو أن كل شاب استخدم هذه المحبة في الضغط على أبيه وأمي للالتزام هيلتزم. حاول كده ايه شوف الطرق. تقول ده انا ابي جبار شديد بيعمل بيضرب. لا ضرب كل ده شيء ظاهر. لو لقاك وانت بتنضرب وقعت شوكه في قدمك هيقول اه روح تروح. اذا هنا انت في حاجه الى كما قلنا المداخل. ازاي تامر وتنهى. قال ابراهيم بن ادهم سمعت رجلين من الزهاد يقول احدهما للاخر يا اخي ما ورث اهل المحبه محبتهم. قال فاجاب الاخر اهل المحبه ورثوا ايه للمحبه هذه. قال ورثوا النظر بنور الله والعطف على أهل معاصي الله. إن هو على بصيرة وبيعطف وخايف على أصحاب الذنوب. خايف عليه ليه بقى أن يدخل النار. كل ما رأى مذنب يحاول كده يرتجف. طب أنا دلوقتي ماشي واحد على معصية. أنا لو عديته من غير ما أكلمه كلمة ومشيت وقالوا لي مات. لو أنا صادق في المحبة هيكون في قلبي يا أخوانا لوعة إني ما كلمتهوش. ما نصحتوش. بس فرق بقى في الكلام الأسلوب. في ناس وعاوز طريقة معينة للكلام المداخل المخارج. أنا شايف الكل نام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم الله إن شاء الله.